إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، من يتبرع يكون قارئ يقرأ لنا؟ طيب الحمد لله. طيب نبدأ الآن في قراءة المتن. أقول لن أشرح هذه المقدمة، وأسوتي في ذلك الشوكاني، فإنه في كتابه تحفة الذاكرين في شرح كتاب الحصن الحصين لابن الجزري قال: تكرر من العلماء شرح هذه الخطبة والمقدمات ونحوها، والكلام فيها مكرور، فلن نشرحها. لكن فقط أنبه على مسألة. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية عدل عن خطبة الحاجة، وذلك فيه بيان أنه لا يجب في كل مقام أن تذكر خطبة الحاجة، فلو تركت أحيانا لكان في ذلك مصلحة بيان أنها غير واجبة وأنها سنة مستحبة فقط. ولذلك أهل العلم تجدون منهم من يقدم خطبة الحاجة ومنهم من لا يقدم خطبة الحاجة، كما ترون في هذا المتن، كما ترون في هذا المتن. بل هناك من أهل العلم من لم يذكر خطبة واكتفى فقط ببسم الله الرحمن الرحيم. من أشهر من فعل ذلك؟ الإمام البخاري. الإمام البخاري أشهر من فعل ذلك، الإمام البخاري. طيب من أشهر من لم يذكر خطبة الحاجة أيضا من العلماء؟ مسلم. مسلم الإمام مسلم كمان ما ذكر خطبة الحاجة، صح ولا لا؟ قبل الإمام محمد عبد الوهاب وقبل غيره الإمام مسلم. أيوة اقرأ. لحظة، قوله هذا اعتقاد، الاعتقاد من عقد القلب، ولذلك يعرفه بعض أهل العلم بأنه القول الجازم في القلب. تقول عقيدتي كذا، أي الذي أقوله جازما به هو كذا. وشاع عند العوام اليوم أنهم يذكرون كلمة أعتقد وما أعتقد بمعنى أظن، بمعنى أظن. وإلا في الأصل العقيدة والاعتقاد هو القول الجازم في القلب. القول الجازم في القلب. فقوله هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية، قوله هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية، أي هذا القول الذي يجزم به أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية في ما ينبغي أن يكون في قلب كل واحد منهم، ما ينبغي أن يكون في قلب كل واحد منهم. قوله الفرقة الناجية المنصورة، أقول هذا أخذه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. ولم يفرق شيخ الإسلام بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما فرق بعض الناس، وهذا الصحيح عدم التفريق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وتلقيبها بأنها فرقة ناجية، تلقيبها بأنها فرقة ناجية بيانه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. وفي رواية قال: الجماعة. فهي فرقة ناجية، أي من الوعيد المذكور في هذا الحديث من كونه كلها في النار إلا واحدة، أي ناجية من الوعيد المذكور في هذا الحديث من كونها كلها في النار إلا واحدة. وانتبهوا لكلمة الوعيد المذكور، إيش يعني وعيد مذكور؟ أقول يعني أن هذا الأمر من نصوص الوعيد، والقاعدة في نصوص الوعيد أن أصحاب هذا الفعل إذا لم يكن شرك فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فكلها في النار، هذا من نصوص الوعيد. وأصحابه إن لم يكن عملهم شركا في مشيئة الله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله كلها في النار هذا من الوعيد الذي نطبق فيه هذه القاعدة. فكل من خالف معتقد أهل السنة والجماعة لا نقول أنه كافر في النار، إنما نقول هو معرض للنصوص الوعيد، ما لم يكن القول الذي هو معرض للوعيد، ما لم يكن القول الذي قاله إيش؟ شرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى الفرقة الناجية. المنصورة، ما معنى المنصورة؟ أقول قال العلماء إن أهل السنة والجماعة فرقة ناجية منصورة. كيف منصورة؟ ونحن نرى الإسلام في المسلمين في أماكن ضعفاء ومغلوبون وإلى آخره، نقول هم منصورون في حال ضعفهم بالحجة والبرهان، وفي حال قوتهم بالسيف والسنان. فأهل السنة والجماعة منصورون، لا يستطيع صاحب ضلالة أو بدعة أن يغلبهم بحجة أو برهان، حتى ولو كانوا ضعفاء، حتى ولو كانوا ضعفاء، لأن حجتهم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ويحتجون بالإجماع والقياس، هذه حجتهم. من يستطيع أن يرد كلام الله وكلام الرسول إذا كان من المحكمات البينات؟ ما حد يستطيع إذا كان مسلم، إذا كان مسلما على أصل صحيح من السنة واتباعها، إنما يخالف هذه أهل البدع والأهواء. فهم منصورون في حال ضعفهم بالحجة والبرهان، وفي حال قوتهم بالسيف والسنان. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله، لا يضرها من خذلها، وهي طائفة منصورة على هذا الوصف الذي ذكرناه لكم. قوله إلى قيام الساعة، أقول جاء هذا في رواية، وجاء في رواية إلى أن يأتي أمر الله، وجاء ما يفسر ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن عيسى بن مريم في آخر الزمان لما ينزل ويقتل الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج ويميتهم الله سبحانه وتعالى بأن يرسل عليهم ديدان النغف تأكل في رقابهم حتى يموتوا، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض حتى تصير الأرض زلقة، ثم تخرج الأرض خيراتها حتى تكفي الرمان الفئام من الناس، خلاص، فيبقى عيسى ومن معه من المؤمنين، ثم يموت عيسى ويبقى شيئا من المؤمنين، ثم يبعث الله ريحا خفيفة تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فقوله إلى قيام الساعة يعني إلى قريب قيام الساعة، كما فسرته الأحاديث الواردة، أو كما فسره الحديث الوارد في هذا المعنى، أي إلى قريب قيام الساعة، بمعنى في الوقت الذي يبعث الله عز وجل فيه تلك الريحة الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية حتى قريب قيام الساعة، يعني إلى ذاك الوقت حيث يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. قوله أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أي هم الذين شعارهم لزوم السنة ولزوم الجماعة، لزوم السنة ولزوم الجماعة، كما في الحديث السابق قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. فهذه السنة وهذه الجماعة، يلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جرى عليه السلف الصالح، ويلزم ما عليه جماعة أهل السنة. والجماعة تطلق بمعاني في الأحاديث، تأتي كلمة الجماعة بمعاني، تأتي كلمة الجماعة بمعنى ما عليه الرسول وأصحابه وأهل السنة من تبعهم بإحسان، وهنا الجماعة بالمعنى الاعتقادي الديني، وتطلق الجماعة بمعنى الطائفة من المسلمين يسمعون ويطيعون لولي أمرهم، فهو أميرهم وهم جماعته. وهذه الجماعة بالمعنى الثاني هي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخروج عن جماعة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وهي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، التي قال فيها أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن اليماني لما ذكر ما سيكون في الأمة، قال حذيفة أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر حتى جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم على دخن. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة فهل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه الجماعة الثانية. إذن المفهوم الثاني للجماعة، الجماعة بمعنى طائفة من المسلمين ولهم ولي أمر يسمعون له ويطيعون له، هذه الجماعة بالمعنى الثاني. إذن الجماعة بالمعنى الأول بمعنى لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، اللي هي الجماعة بالمعنى إيش؟ الديني الاعتقادي. الاسم الثاني الجماعة بمعنى جماعة المسلمين لهم ولي أمر يسمعون له ويطيعون. المعنى الثالث الجماعة بمعنى الحزب، الجماعة بمعنى الحزب، وهذا معنى مذموم لما يسببه من الاختلاف والفرقة بين المسلمين. هنا أهل السنة والجماعة المراد بالجماعة المعنى الأول، المراد بالجماعة المعنى الأول. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. حسبك. أقول انظروا، هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هي التي وردت في معنى الإيمان في حديث جبريل. وشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أجمل فصل المقاطع التالية سيشرح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الإيمان بالله وما يدخل فيه، ثم بعد ذلك يشرح معنى الإيمان بالملائكة، ثم معنى الإيمان بالرسل، ثم معنى الإيمان بالكتب، ثم معنى الإيمان بالقدر. سيشرح هذا قطعة وراء مسألة وراء مسألة. انظر ماذا يقول بعد ذلك. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينهون عن ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكلفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق فيها وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، لهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه مثل ما قالوه من النقص والعلم، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عيون لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسبك. كما ترون شيخ الإسلام الآن بيفسر معنى الإيمان بالله. ما معنى أن تؤمن بالله؟ قال ما معنى أن تؤمن بالله؟ أن تؤمن بالله أن تصدق به وأن تعرفه وتعظمه، هذا معنى الإيمان بالله، أن تصدق به وأن تعرفه وأن تعظمه، خلاص هذا هو الإيمان بالله. هذه الأمور الثلاثة التصديق والمعرفة والتعظيم تحتها جملة من المسائل. أهم هذه الجملة من المسائل مسألة هي التي كثر الصراع فيها في عصره وزمنه فبسطها. ما هي هذه المسألة؟ مسألة إثبات أسماء الله وصفاته. مثلا إثبات أسماء الله وصفاته. ليش؟ لأنه رحمه الله رأى كثير ممن ينتسب إلى العلم في زمنه وقبله ومن قبله لا يثبتون أسماء الله وصفاته، يحرفونها، ينفونها، يعطلونها، يتأولونها، يصنعون أمور. فبسط الكلام في تقرير هذه القضية، فذكر عدة أمور، فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة حدد عدة أمور. الأمر الأول، حدد قاعدة عامة في أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ليس لك ولا لي ولا لغيرنا أن يأتي بأسماء من عند نفسه، فلا يسمى الله ولا يوصف الله إلا بما جاء في الكتاب وفي السنة. لذلك قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه تمثل القاعدة الأولى في هذا الباب، أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يصف الله أو أن يسمي الله باسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.